الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق في أنه بعد تمامية أو لو فرض تمامية مقدمات الانسداد فهل يثبت حجية الظن بالحكم الواقعي بالواقع او ان الحجة هو الظن بالطريق، يعني الظن بمن بقيام الطريق على شيء، الظن بالطريق يعني الظن بقيام الطريق على شيئين، مثل اظن ان الخبر دل على الشيئين، دل على الشيء الفلاني على حرمة العصير، او ان نقول لا الحجة ماذا هو اي واحد منهما. قلنا بالامس بان الشيخ الاصفهاني صاحب هداية المسترشدين شخص ان الحجة هو الظن طريق، يعني بقيام هذا ظننت بقيام طريق على شيء، الذي عبرت عنه بالامس انا الظن المؤدى بقيام الطريق على شيء، هذا هو الحجة. لماذا؟ قال كما اليوم دليل ان شاء الله يجي، لكن مجملا اقول، قال لان انما اقول مجملا اي تبين لان عبارة صاحب الكفاية في هذا اليوم انما تتضح جيدا اذا فهمنا ما يقوله الشيخ الاصفهاني، لان الاخر في عبارة يريد بالاثناء يرد الشيخ الاصفهاني، قال بانه دليله اتكام، قال بان نحن نقطع الشارع نصب احكامه الواحد، ونقطع بانه ومقطع بانه نصب طرقا، فبالتالي نحن مكلفون بمه لا بالواقع بل بمه بما تؤدي اليه الطرق، فالظن بقيام الطريق على شيء هو الحجة دون الظن بالواقع، وإلا إذا كان المدار على الواقع فما فائدة نصب الطرق، فبعد ما نصبنا الشارع الطرق يعني يصير احنا مكلفين ديماً بما يؤدي اليه الطريق، فالظن بالمؤدى يعني باداء الطريق لا شيء هو هذا الحجة. هذا ما ذكره الشيخ الاصفهاني، ولكن صاحب الكفاية قلنا شنو رأيه بالامس بينا رأيه على انه الظن بالواقع او بالطريق اي واحد منهما هو حجة، ودليل ايش كان قلنا احنا ركبناه مين من مقدمات ثلاث او اربع، ايش كان المقدمات ابتكار، لا المقدمة الاولى لا اشكال في ان هم العاقل تحصيل مؤمن من العقوبة، ثانيا والعقل يستقل بانه كل ما هو مؤمن كلما يكون مؤمنا في حال كلما يكون القطع به موجبا للامان من العقوبة فالظن به في حالة الانفداد حالة الانفتاح فالظن به حالة الانسداد ايضا يوجب الامان من العقوبة. ثم في المقدمة الثالثة شنو قلنا؟ قلنا والعقل يقول بأن القطع بأي شيء في حالة الانفتاح يكون مؤمنا، بأي شيء القطع بأي شيء يكون مؤمنا حالة الانفتاح. قلنا القطع ماذا؟ بالواقع أو القطع بمن؟ بالمؤدى، يعني بأن هذا أدى إليه طريق، فيلزم حالة الانتداب الظن بواحد منهما أيضا يكفي تطبيق العبارة. خلي هكذا تسأل عنه نطبق بسرعة عاجلة ماذا أقل العبارة الأمسية أقرأها حتى نربط فيه. فصل: هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها، يعني على تقدير تمامية المقدمات الخمس، هي حجية الظن بالواقع؟ هاي احتمال. او بالطريق، يعني حجية الظن بالطريق هذا احتمال ثاني، او بهما، هذا القول الثالث الذي يختاره بعض الكسائي. اقوال: والتحقيق ان يقال، الان هو بعض الكسائي يقول الصحيح هو القول الثالث، دليل مركب من مقدمات. شلون؟ اولا لا شبهة في ان هم العقل في كل حال، في كل حال امس فترته يعني شنو على انسداد او انفتاح، انما هو تحصيل الامان. قلت منين الامن؟ منين؟ من تبعة التكاليف المعلومة. طبيعي المعلومة بالعلم الاجمالي في حالة الانسداد، تكاليف المعلومة بالعلم الاجمالي، من تبعة التكاليف المعلومة، وفي حالة الانفتاح التكاليف المعلومة بالتفصيل، من تبعة التكاليف المعلومة. شنو هي التبعة؟ قاعد يفسرها، قاعد يفسر التبعة من العقوبة على مخالفة تلك التكاليف المعلومة اجمالا او تفصيلا. هاي المقدمة الاولية. المقدمة الثانية: كما لا شبهة في استقلاله، استقلال العقل في تعيين ما هو المؤمن، من هو يعين الى قابلية يعين ما هو المؤمن، وش يقول؟ هذا تفسير راح يجي. وفي ان، هاي في ان قلت امس حطب علما على في تعيين، وفي ان كل ما، كل مفصول يكون عن ما، كل الذي كان القطع به مؤمنا في حال الانفتاح يكون الظن به مؤمن حال الانفتاح جزما. مقدمة ماذا؟ الثالثة: وان المؤمنة، هاي قلت علما تفو ان المؤمنة على تعيين، نورش الله لبدا في استقلاله في ان المؤمنة في حال الانفتاح هو القطع بإتيان المثلث به الواقعي بما هو كذلك. منا ما يريد يشرح في ردي الشيخ الأصفهاني صاحب داية المستفسدين، يعني الشيخ الأصفهاني قال ماذا بعد ما نقب الشارع الطرق؟ احنا مكلفين لا بالواقع، بما هو واقع. اذا بما مكلفون؟ بالواقع، لكن بشرط اداء، بشرط اداء الطريق الى ذلك الواقع. اما اظن عقد الواقع بلا ان يكون مؤدى الطريق ما يصير، لان الشارع نطب شنو؟ طرق، يعني يكون نسلك الطرق ايضا. فهو صاحب الكفايه يريد يضربه، يريد يرده، يقول له هاي الحكايه ما تقول لي منين جبتها؟ لا، حاله الانفتاح القطع بالواقع بما هو واقع يكفي، ولا لا بالواقع، لا القطع بالواقع بما هو الطريق ادى اليه الطريق، لا هذا القطع بما هو واقع يكفي يؤمن. وهكذا القطع بمؤدى الطريق بما هو مؤدى الطريق يكفي. واحد من دليل، شوف يقول: وان المؤمن، يعني لا شبهة في استقلاله ان المؤمن في حال الانفتاح هو القطع بإتيان المكلف به الواقعي بما هو، بسبب الواقع الواقع بما هو كذلك، يعني بما هو مكلف به واقعي، يعني شنو؟ لا بما هو معلوم، معلوم يعني شنو؟ يعني ادى اليه العلم، يعني عبد التفسير راح يجيك ومؤدى الطريق، يعني العلم هو قال من احد هذا كأنما من احد الطرق، او من احد الطرق ما مثلا الخبر وغير ذلك. بس هناك شنو نقول؟ هنا نقول هيك: لا توازن معاك بتال قطع ليت يعني الواقع بما هو واقع لا بما انه متعلق بالطريق متعلق بالطريق وهو الحلم وهو الحلم والحلم انه طريق لا بما هو علوم يعني وقع متعلق للعلم هو تعليق السرى بعدين هو مؤدى الطريق وهو الحلم الله بعدين اطل التفسير يجيب لاخر ومتعلق العلم عندما هو متعلق العلم صلى ثم صلى ثم صلى بل بما هو واقع ومتعلق العلم في حال كونه طريق شرحا هاي الواو حالية ترى وهو طريق يعني لا بما انه متعلق العلم في حال كون العلم طريق نصر والشارع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بما هذا لا بما هو طريق شرحا او طريق عقلا لا لا لا لا بل من اول عدولة القطع بالواقع بما هو واقع يكفي يؤمن من العقوبة هاي واحد والشيء الثاني الذي يؤمن من العقوبة شنو هو القطع بما قلت بإتيان مؤدى الطريق او بإتيانه عطف عليه من قال بإتيان السابق يعني قلنا وان المؤمنة يعني لا توتي ان المؤمن حال الانفتاح من هو القطع بإتيان الواقع بإتيان مكلف الواقع او شنو او شنو او القطع بما او القطع بإتيانه الهاء المرتفع بإتيانه الهاء المرتفع مكلف به مكلف به يا اخي او القاطع يعني باتيان المكلف به يا مكلف به اتجعني اتجعني بعد هذا السيد اتجعني وما ادى الطريق يعني ما زعله الشارع علينا بسبب الطريق بسبب اداء الطريق اليه فاذا من اتراحي سؤال مؤمن حال انفتاح هو القطع باتيان المكلف الواقعي او بعد شنو او القطع بيتان مخلفة جعلي يعني مؤدى الطريق واحد من ضمن الثنية يكفي عجيب يعني القطع بما هو واقع بما هو واقع يكفي بما هو واقع وتبت القطع بما هو واقع القطع بإتيان الواقع بما هو واقع الإتيان القطع بإتيان الواقع بما هو واقع بما هو واقع يكفي هذا طريق الشيء وذلك لأن العقل قد استقل هاي تعني العلم أن القطع بإتيان الواقع بما هو واقع يؤمن بما هو واقع القطع بالواقع بما هو واقع يؤمن هاي يعني يريد يدرس صاحب هبات المستشهدين يا أخي وذلك لأن العقل قد استقل بأن الإتيان بالمكلف به الحقيقي الواقع بما هو هو مو بما هو يتعلق الطريق وهو العلم لا لا بما هو هو لا بما هو بما هو هو يعني شنو لا بما هو مؤدى الطريق هذا الاتيان بالمكلف به الحقيقة بما هو هو مبرئ للذنب طبعا شيخ الان بعدنا نريد نبرد صاحب هداية المستشفين نقول له استقلت اتيان بالواقع بما هو هو ما يكفي مو ليش ليش ليش اتجاه لان الشارع نصب لنا نصب لنا طرق فنقول لك اللهم نصب طرق لكن ليس من الطرق العلم والقطع لان القطع قلنا حجيت ماذا اذا تتذكرون ذاتية لا بجعلي جعل السلو كان الشارع جاعل القطع حجة كنا نقول الاتيان بالواقع بما هو هو ما يكفي بل شنو اللي يكفي الاتيان بالواقع بما هو مؤدى شنو طريق والطريق ياهو العلم احكاية الطريق لان الشارع نقض في القطع طريق فبالتالي نكون مكلفين لا بالواقع بما هو هو بل بالواقع بما انه مؤدى طريق وهو لكن لكن لكن قلنا القطع ليس ليس ماذا ليس طريق نسبه الشارع كيف شلون تقول يا صاحب الفصول مولانا كيف تقول بان الاتيان بالواقع بما هو هو ما يكفي بل بما انه مؤدى طريق وهو وهو الطريق وهو يعني القطع والحال والحالية والحال قد عرفته ان القطع بنفسه هو بنفس طريق من دون ان يمس بالشارع. شارع ما دع ما نصفه لا يكاد تناله يد الجعل احداثا وامغاء. لا يقدر يحدد الحجية ولا يقدر ماذا يلغي الحجية اثباتا ونفيا ممكن. لا يقدر يثبت الحجية ولا يقدر ينتل حجية. فاذا القطع بالواقع بما هو واقع يكفي مو بما انه معدى طريق. فالنتيجة الصيف الظن بالواقع بما هو واقع يكفي. هاي واحد. والثاني اللي بيتبع بياءه الظن بمعدى الطريق ولا يخفى. هاي النتيجة. النتيجة هاي نتيجة من المقدمات اللي بيذكر الاربعة ما ادري كيف. يعني اذا كان القطع بالواقع بما هو واقع يكفي والقطع بمعدى الطريق يكفي. هاي حالة الانفتاح. نتيجة شكل حالة الانفتاح الظن بواحد منهم يكفي ولا يخفى ان مقتضى ذلك قضية ذلك ذلك عندهم. مقتضى الذي استرناه ان القطع بالواقع بما هو واقع يكفي والقطع بما هو مؤدى الطريق يكفي. مقتضى ذلك هو التنزل الى الظن بكل واحد من الواقع والطريق. فمن تنزل الى الظن يعني الظن بالواقع بما هو واقع يكفي والظن بالطريق يعني باداء الطريق لا شيء يكفي. السيادة دول اللي ذي القول الاول اللي ذي قال المدار عليه من القول الاول اللي ذي قال المدار عليه من القول الاول كيف اقوى صار في المسألة. قول الثالث احلف بالمهنة واسفد النعم عليه. بس القول الاول شنو الشان من صار جاء المدار عليه من على الظن بالواقع دليله شنو توجيهه. هذا شروع في توجيه وذكر دليل القول الاول وهو ان المدار على الظن ديما بالواقع. دليل شنو هذا دليله بسيط ما في شيء. دليل اذا نريد نستدل هذا نقول بانه مقدمات الانسداد انما تتم اين في باب فروع فباب العلم علينا منفصل في باب الاحكام الفرعية. فالظن اذا وين يكفي في الاحكام الفرعية من الوجوب الواقعي والحرمة الواقعية والاستحباب الواقعي والكراهة والعفة. اما الاصول فليس باب العلم فيها. تقدم للأصول يعني شنو الأصول الطرق. مو تقدم للأصول يعني أصول الدين. لا لا مؤدنا فروع ومقابلها ماذا الأصول. لكن يا أصول مو الأصول لا أصول الفقه. أصول مقصود مو المقصود ماذا أصول الدين لا أصول الفقه. مثل حجية الخبر حجية الشهرة حجية الإجماع حجية ظواهر حجيه في باب اصول الفقه ليس باب العلم منفرد. بل يمكن تحصيل العلم. فاذا كان باب الظن باب العلم فقط منفرد في الفروع اذا الظن وين راح يصير حجه في الفروع. واما الاصول الفقهية اصول الفقه فبناء ان باب العلم ليس فيها منسد فالظن لا يكون فيها حجة. فاذا على هذا الاساس الظن بالطرق ليس حجة لان الطرق للاصول الفقه فالظن فيها ليس حجة. فاهم الكتاب شي جاو جواب بسيط ما في شي. يقول اذا الظن بالفروع يكفي فيلزم يكفيه. اذا الظن بالفروع يكفي حجة فيلزم يكفيه. الظن بالاصول الظن بالطرق يكفي. ليش ليش يلزم ليش يلزم. يقول الظن بالفروع ليش يكفي هو العقل يكفي من باب انه ماذا مؤمن غير من العقوبة غير من هذا الباب. اذا من هذا الباب الضم بالعصول هم ايضا ضم بالطرق ايضا مؤمن منين من العقوبة فيلزم يثبت نظر العقل ايضا. اكرر افهرس دور الاخاذ الكلام حتى اطبق العبارة. يقول قدس سره لا منشأ لتوهم حجية فقط وتقطيع وحجية من الظن بالفروع بالواقع الا توهم انه مقدمات الانسداد باب العلم منتدي يعني فقط في باب الاحكام في باب الفروع اما في باب الاصول طرق ليس بمنتدي فالظن هنا تبقيدونه هنا. وجوابه انه اذا حكم العقل بكفاية الظن في الفروع حكم بكفاية الظن في الاصول وين الملازمة ليش نقول لان الظن بالفروع يبسي من يابا انه مؤمن والظن بالاصول هم ايضا بنظر العقل ماذا مؤمن من العقوبة كما احنا بينا في دليلنا في دليلنا قلنا على ان العقل يحكم بانه المؤمن العقوبة الظن بالواقع والظن ديما الاتيان بالواقع او الاتيان بمعدة طريق مؤمن فيلزم ان اذا كان الظن بالواقع مؤمن هنا هم ايضا مؤمن وقلت الطريقة تطبق العبارة ولا منشأ لتوهم الاختصاص بالظن بالواقع الا توهم انه الهاء من ترجع على الاختصاص الاتصاف بالظن بالواقع الاتصاف بالظن بالواقع انه يعني الاتصاف بالظن بالواقع هو مقتضى من هو قضية اختصاص المقدمات بالفروع مقدمات مقتضى بالفروع باب العلم مسد بالفروع يقول لي عدم انسداد باب العلم في الاصول وما يوجد ملجئ يلجئنا الى ان ناخذ بالظن في الاصول لان باب العلم هي منفتح وعدم الجاء في التنزل الى الظن فيها علما يبدا للاصول. جواب الجواب والغفلة اي والغفلة الواو كانما بمعنى معا يعني مع الغفلة مع انه غفل هذا صاحبنا هذا الجواب ترى هذا الجواب مع انه غفل هذا صاحبنا يعني والحال الغفلة لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس والغفلة عن ان تريانها يقولوا هذا صاحبنا غفل عن انه اذا سلمت مقدمات السنة تجري في الفروع وتثبت قضية الظن في الفروع يلزم في الاصول كذلك. ليش؟ لان ناس الفروع يأتي من باب انه مؤمن الظن والعقل لا يفرق بين الظن بالفروع والظن ديما في الاصول اثنينات بنظرة مؤمن يعني اول السلام لعل هذا صاحبنا صاحب هذا الدليل ما يقبل يقول فقط المؤمن بنظر العقل الظن بالفروع لعله ايش يقول على اي حال والغفل يعني انه غفل عن امه يعني اول حال انه غفل عن امه دريانها دريان المقدمات في الفروعي شو يوجد يستلزم شنو او يوجد يستلزم كفاية الظن بالطريق في مقام تحصيل الامن من عقوبة التكاليف الظن بالفروع بالاصول هم يكتب الطرق. ليش؟ وان كان باب العلم نسلم باب العلم في غالب الاصول مفتوحة يعني عقل ماذا يمكن ان يحصل ماذا علم بمن بحجية مثل الشهرة او علم بحجية الخبر او او او او لكن مع ذلك ماذا اذا ذات كفر هذا هم يستيش بيان الملازمة شنو يقول وذلك لعدم اي وذلك لتعليل علما القول موجب يعني مع انه غفل عن ان جريانة الفروع موجب بكفاية الظن بالطريق ليش موجب ليش يستلزم يقول وذلك لعدم التفاوت في نظر العقل في ذلك بين الظن في ذلك يعني في من في الامن من العقوبة في حصول الامان من العقوبة لا تفاوت شنو لا تفاوت بين الظنين انتهى يا اخي هذا توجيه القول الاول مع رده. الان ادرينا ماذا للقول الثاني. للقول الثاني نستدل له بدليلين، الدليل الاول هي اليوم، والدليل الثاني ان شاء الله مو غد بعد غد نو خلى ان شاء الله. فقصدي يعني التفت الى انه لا تنتظر ثانيا هذا احدهما ثانيهما بدأت يعني ماذا استراحي في او كذا، لا لا اضبط بحولي وقوتي عز وجل. الدليل الاول هذا على ان المدار عليهما على الظن بينا بالطريق، الدليل هذا الذي انا مضمونه تقريبا بينته امسه اليوم اول الدرس مضمونا بينته، لكن تفصيلا هذا الذي راح يقوله هسه الذي ذكره النفاح الهدايه المسترشدين، وهو ان يقال بانه او نحن نقطع اولا نحن نقطع بان الشارع كلفنا بتكاليف كبيرة واقعة، وتلك التكاليف لا يمكن ان نحصل القطع بها مباشرة ولا يمكن، ان نحصل طريق قطعي يوصلنا اليها، لا هي نقطع بها مباشرة ولا نقطع بطريق يؤدي اليها حتما. هذا مسلم مولانا. المقدمة الثانية اللي ذكرها ان الشارع نصب لنا طرقا وتلك الطرق ايضا قد لا يمكن لنا ان نعينها حتما تفصيلا قد تعينها غير ممكن، بان نقطع هذا هو الطريق الذي نصبه لنا الشارع قد فعل هذا عليه. ما يمكن تحصيله. فهذا المقدم تنفار، النتيجة صار مقدم تنفار. شنو المقدمتين؟ نقطع بأن الشارع نصب تكاليف ما يمكن القطع بها مباشرة، ولا شنو نقطع يمكن بطريق يوصل معه. مقدمة ثانية نقطع بأن الشارع نصب طرق. النتيجة نصير احنا مكلفين بما بالعمل بما بما تؤدي اليهن بما تؤدي اليهن الطرق، والا اذا مكلفين بالواقع فما فائده تفصل الطرق. فاذا كنا مكلفين بمؤديات الطرق فالظن انما يجدي اذا كان بمن ظن بمعدة الطرق بالطرق لا بالواقع، كان مكلفين احد التالي بما عدى اليه الطرق. انتهى يا اخي كلامه ماذا؟ نطبق العبارة. العبارة اصعب من من المطلب. وهو هذا المطلب ما تلي جدا انت امتر انا حكيته هواية بي مو هتشي، فالا اذا واحد يريد يختصر يقول نعلم ان الشارع نطر تكاليف ونقطع نطر طرق، فاذا مكلفين احنا ذيما بمعدة طرق فضل حجة ذيما بمعدة طرق يوم الله خلاص بعد شو شلون طولها كما لا من شئت. هاي كما لا من شئت تفتصل ذيما بح ولا من شئت للقول الاول الا ما اذكرنا، كما لا منشأ للقول الثاني الا ماذا؟ كما عفوي كما ان منشأ العفو مو كما لا منشأ كما ان تتكل ذاك لا منشأ الا ذاك كما ان منشأ هذا كما ان منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطريق شنو وجهان، هذا وقلت عضو باطن ان شاء الله ياتي الثاني. احدهما ما افاده بعض الفحول، يعني شيخ محمد تقي الصهامي صاحب هدايه المسترشدين، وتبعه منه اخوه هذا اخوه شيخ محمد حسين الصهامي في الفحول، وذول اخوه يا اخي، ذول اثنين اخوه من العلماء الكبار، حيل كبار، وتبعه في الفحول قال فيها، بس انت عبارة من اقول لك راح تدخل عبارة هداية المستفسدين يا عبارة الفصول، لا الفصول لا ما ذكر ذاك قال الى تحصيل فرض انا بالعبارة فرض لا سبيل لنا الى تحصيل كثير منها لا بالقطع كيف ما يمكن شيخ كيف ما يمكن تحصيلها بالقطع او هذا هذا امر وجداني بعد ليش انت بعد تحكي زايد وجداني ايه مولانا بحكم العيار وشهادة رجعت العبارة يعني هذا تعليل انه ليش لا سبيل لنا منه قال يقول هذا وجداني شهاد والعيان العيان هو النظر يعني هذا فرد شيء ماذا بديه كل منظور الشيء الذي ينظر اليه ويعاين عيان النظر يعني شلون الشيء الذي فلان ننظر للشمس نقول من قال الشمس طالعة قلت بحكم العيان بحكم النظر بعد قاعد عين شنو الشمس من قال طالعة كان شوف بعد شنو هذا من هنا بحكم العيان يعني هذا بعد ماذا ثابت واضح منظور إليه والوجدان هم ما تيحب بذلك لا سبيل لنا علما إلى تحصيل كثير من ذن الأحكام انا قلت لا بالقطع اي لا بالقطع لا بالعدين حتى توضح شوي عدنا مبسوط ترى هذا الناس لا نقدر نقطع بيه دليل الاحكام مباشرة طب يا اذا ما نقدر نقطع بيها طب بلكت بواسطة ماذا فر الطريق نقطع بيه بواسطة هنوفل بواسطة هذا الطريق الذي نقطع بيه مثل الخبر نتوصل الى تلك الاحكام يقول هما كنه نتحصل هدشي بحيث على انه ماذا خبر تقطع بانه حجة تقطع بانه حجة يوصلت الى تلك الاحكام هذا ما توصل الى تحصيل كثير منها بالقطع هاي شوف العبارة يا اخي اشبه شيخ الانجليزي هاي العبارة شوف اشبه ولا بطريق معين يقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه او قيام طريقه مقام القطع ولو عند تعذره قطيعه الشارع ما بيد يقول ما يمكن نحصلها لا بالقطع المباشر هاي واحد وهذا واحد ولا بالنتيجة بطريق معين الخبر اسم الخبر لو نقطع بانه حجة فإذا نقطع أنه حجة فيقوم هذا القطع بأنه حجة مقامنا القطع بالواقع هو المهم يكون حصل القطع بالواقع أولا يكون في المرحلة الأولى حصل القطع بالواقع حتى إذا ما صار يقوم مقام القطع بالواقع شنو القطع بحجية هذا الخبر وإذا هذا ما موجود قد هذا ما موجود ما عندنا خبر نقطع بأنه حجة يقول إذا هذا ما موجود انظر إلى دليل الخبر دليل الخبر مثل شنو هو دليل الخبر لعله قطعي دليل الخبر مثل من دليل الخبر إجماع أو صيغة عقلائية هذا دليل قطعي فهذا ايضا يكفي الخلاصه الذي يكفي يقطع بالواقع مباشره هذا هم صعب تحصيل لو قطع بمن بحجيه الخبر لان هذا الخبر حجي هذا ايضا يكفي هذا هم قد يكفي يا نقطع بانه ماذا بحجيه الاجماع او السيره الذي قامت عليها من هاي السيره او الاجماع قامت عليها من على حجية الخبر هذا هم يقول قد لا يحصل في حالة انسداد بناء على الانسداد قد عدم يحصل. وإلا إذا هذا حاصل بعد انسداد ما يصير مولانا. إحنا لما نسترد انسداد يعني ما نقطع بحجية الخبر، ولا يوجد دليل قطعي على حجية الخبر. لذلك يصيبه لا سبيل لنا بحكم الحياة وسائل الوزن لا تحصيل كثير منها بالقطعي بأن نستعديك الأحكام مباشرة، ولا تحصيل كثير منها بما بطريق معين مثل خبر يقطع بواسطة الأدلة الشرعية من السمع، يعني من الأدلة الشرعية من كتاب السنة، بأن الشارع حكم نقطع بأنه الشارع حكم بقيامه بقيام الخبر مقام القبر فارق الآن نحن مقام القطع بالواقع يا السيدر الخبر مو قطعي قيام شنو بداع الخبر ليس حديث ليس قطعية قيام الذي قطعي فيه الدليل على الخبر دليل على الخبر تنعون اجماع او سيرة او قيام طريقه طريقه يعني دليله طريق انهاء المنترجع طريق الطريق يعني فالتالي ايه طريق الطريق يعني طريق الخبر فلا نقطع بالواقع مباشرة لا نقطع بحجية الخبر حتى تقوم هذا القطع بالخبر يقوم مقام الواقع لا نقطع بينا بالإجماع أو كثيرة اللي قائمة على حجية الخبر او قيام طريقه يعني طريق الطريق مقام القطع يعني مقام القطع بالواقع من اول هم دورة العبارة هل عرف كذلك والله عليها لانها عبارة صعبة اخذت توقف بيها يقول لا سبيل لنا بحكم العيان وشهادة الوجدان الى تحصيل كثير منها كثير من هذه الاحكام لا يمكن بالقطع المباشر اي واحد ولا بيمن لأن ولا بطريق يعني ولا بما بواسطة طريق معين مثل الخبر يقطع بحكم الشارعي من هذه المستقبل بقيامه نقطع بقيام الخبر يقول لا نقطع بما مو بقيام الخبر او بقيام طريق لطريق الخبر وهو الإسلام فلو الخبر نقطع بحديثة اذا ما نقطع يكون ماذا الدليل يكون ماذا قطعي وهو السيرة مثل اول اسمه هذا يقول ما موجود فلا قطع بالواقع ولا قطع بالطريق ولا قطع بيما بطريق الطريق ولا قطع بطريق لا قطع بالواقع ولا قطع بالخبر ولا قطع بالاجماع اجماع اما نقطع بالحديثة الذي يقوم على حجية الخبر بلي هاي مقام القطعي بمن متعلق يقطع من السمع بقيام هذا الطريق او قيام طريق الطريق مقام المقام القطع بالواقع وهذا انتهى ولو عند تعذره ولو عند تعذره يعني شنو يعني هذا يعني هذا هذا الطريق وهو الخبر او طريق الطريق قلنا يقوم مقام يقوم مقام من قلنا مقام من قلنا يقوم مقام القطع بالواقع لكن مرة يمكن تحصيل القطع بالواقع ومرة ومرة ومرة ما يمكن تحصيل القطع بالواقع هذا القطع بالطريق متى يكفي اذا ما يمكن تحصيل القطع بالواقع هو جسم ماذا يكفي ولكن قد يقال انه ايضا يكفي حتى اذا امكن تحصيل القطع بما بالواقع يعني في كلتا الصورتين هو القطع بالطريق ماذا يكفي يقوم مقام القطع بالواقع امكن او لم يمكن لذلك امكن يعتقد القطع بالواقع او لم يمكن لذلك شوف يقول بالعبارة يقول لا سبيل لنا الى تحصيل حكم العيان والوجدان، الى تحصيل كثير منها بالقطع ولا بطريق يقطع من السمع بقيامه، بقيام هذا الطريق او قيام طريق مقام القطع. فتعرف وقت يقوم الطريق مقام القطع في الواقع، لو على انه يقوم ماذا حتى عند ماذا امكانه، ولا نقول ولو عند هذا الفرد الثاني، ولو عند تعذري، هيدا الشر ولو عند تعذري من ذاك قدر متيقن، يعني قدر متيقن اذا اريد نقول الطريق يكون مقام الواقع عند قدر متيقن هذا، فذكر ولو عند تعذري من ذاك يعني القدر متيقن، ولو عند تعذري عن تعذر تحصيل القطع الواقع. كذلك اي كذلك ديما تتصل، كذلك ديما تتصل سابقا. قال فيها في الفصول انا كما نقطع بان مكلفون في الاحصان السيرة، كذلك نقطع كذلك نقطع بان الشارع قد جعل لنا الى تلك الاحكام طريقا مخصوصا، يعني طرق مخصوصة، وكلفنا الشارع تثبيت فعل عن دون ان يعمل بهذه الطرق بهذه الطرق بالعمل بمعدة هاي الطرق المخصوصة. طب مولانا خب اخذ بهاي الطرق وعجته، فاخذ بهاي الطرق وعجته، اذا انا اخذ الطرق ليش تقول لي بند الطريق يكفي، فاخذ هذا الطرق بند الطريق يكفي، ما نقول تلك الطرق ما يمكن تعيينها، ما يمكن، فاذا ما يمكن تعيينها فظنوا بها يكفي اذا ما يمكن تعيينها، وحيث انه لا سبيل غالبا الى تعيينها تعيين تلك الطرق لا بالقطع، هاي لا بالقطع ترى من اجل تبعوا يا ذي العبارة، هاي اجت العبارة اللي جيت السابقة اجت لهم دورة له في الطرق ما يمكن تحصيلها لا بالقطع المباشر، لان اقطع عنا الشارع نصب القبر حجة، ولا بطريقه ما يمكن تحصيل تلك الطرق لا بالقطع المباشر ولا بواقبة شنو طريق اخر قطعي مثل اجماع يعين تلك الطرق، ولا بطريق يقطع من السمع بقيام هذا الطريق مثل الاجماع بقيامه بالخصوص او قيام طريقه، او قيام طريقه يعني جاو يو هو الطريق يقوم، يو طريق الطريق يقوم مقام القطع المباشر من اول شو، وحيث انه لا سبيل غالبا الى تعيينها، تعيينها تعيين من اول سبعوا يا لا تعيينها تعيين تعيين تلك نعم الاحكام بعد طرق خلص الاحكام، فلا تقول لي تكرار هذه العبارة تبتعي للطرق بعد ترى وحيث انه لا سبيل غالبا الى غالبا الى تعيينها تعيين تعيين تلك الطرق لا بالقطع، بالقطع يعني بيا قطع قطع مباشر لا يمكن اقطع مباشرة بتعيين تلك الطرق، هو لا يمكن اعينها بواسطة الطريق يعين لي تلك الطرق، مثل الطريق اللي بيعين الطرق شنو هو الطريق القطع اللي بيعين الطرق مثلا ازور مثلا الاجماع يقول هم ما فعدي، ولا يمكن تعيينها بطريق يقطع من السمع بقيامه بالخصوص، يعني بان يقوم الاجماع بخصوصه، يقوم الاجماع بخصوصه مقام يعني هذا الاجماع يقوم في لتعيين الطرق لتعيين الطريق الذي نصبه الشارع يقوم مقام القطع المباشر، يقول لا انا اقدر احصل قطع مباشري ياهو الطريق اللي بينا طب الشارع، ولا اتعدي طريق قطعي يعين ذي الطرق حتى يكون مقام القطع مباشري، هذا ما تعدي، ولا بطريق يقطع من السمع بقيامه يعني بقيام هذا الطريق بالخصوص يعني بخصوص هذا الطريق، او قيام ماذا طريقه، لا عندي طريق يعين بيت الطرق مثل الإجماع هو طريق قطعي ما عندي عين تلك الطرق ولا عندي طريق قطعي للطريق. يعني مثلا دليل الاجماع شنو هو دليل الاجماع؟ مثلا دليل الاجماع شنو هو؟ مثلا ماذا؟ لابد إلى فرد دليل ماذا؟ آخر بعد حين عدم ماذا؟ الإجماع قاعدة اللطف أفترض. يقول قاعدة اللطف أيضا ليست قطعية حتى القطع بها يكون مقام مقام القطع المباشر. فالقطع المباشر لتعيين الطرق لا هو موجود ولا أكو طريق يعين ولا أكو طريق قطعي يعين تلك الطرق اللي بينصبها الشارع ولا عندي ماذا طريق قطعي للطريق. يعني وقاعدة اللطف ايضا ليس قطعية حتى حين اذن ماذا اللي به هي طريق ودليل على الاجماع حتى هي تكون مقام القطع المباشر ولا بطريق من اول لا تدير غالبا الى تعيينها بالقطع المباشر ولا يمكن تعيينها بواسطتنا بطريق هذا الطريق من الذي انا قلت الثاني وهو الاجماع يقطع من السمع بقيامه يعني بقيام هذا الطريق المقطوع القدسي وهو الاجماع مقام فرض العبارة مقام القطع مقام القطع يا قطع يعني هذا القطع المباشر لا اكو عندي قطع مباشر ولا طريق قطعي يكون مقام القطع المباشر او قيام طريقه كذلك لا عندي طريق ولا عندي ماذا طريق للطريق وهو قاعدة للطريق الطريق او قيام هاي او قيام عطف علينا عطف على قيامه بقيامه ما سوء عطف على قيامه يعني ولا بطريق يقطع من السمع بقيام نفس هذا الطريق او بقيام ماذا طريق الطريق وهو قاعدة للطريق كذلك كذلك بالخصوص مقام القطع مقام القطع المباشر ولو بعد تعذره بعد ولو بعد تعذره الهاء المستدع تعذره تعذر من قطع المباشر وقلت بيان هذا من باب بيان القدر المتوقع ترى لانه الطريق القطعي او طريق الطريق انما يقوم مقام القطع بالواقع قدر المتيقن الشوكي عند عدم امكان تحصيل القطع بيما قدر المتيقن عند عدم وعند تعذري تحصيل القطع بالواقع ولا ريب فاذا ما يمكن تحصيل القطع بتلك الطرق نتيجة تصير فلا ريب النتيجة هذا انه يكفينا الظن بالطريق ان الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل انما هو الرجوع في تعيين ذلك الطريق الذي نصبه الشارع الذي من عرفه لا يمكن تعيينه بالقطع المباشر ولا بالطريق القطعي ولا بطريق الطريق نتنزل علما الى الظن الفعلي الذي الظن الفعلي يعني الظن بالفعل الذي يحصل عدد الذي لا دليل على الذي لا دليل على حجيته سوى دليل الانتقاد دليل خاص على حجيته وما موجود فنتنزل الى مطلق الظن حينئذ هنا اعتبرت مقدمة ليش نتنزل الى الظن ليش نتنزل الى الظن لانه اقرب الى العلم منين اقرب الى العلم الظن اقرب الى العلم منين من الشك والوهم الظن بلا اشكال اذا دار الامر بين الظن وبين الوهم الاقرب الى العلم والظن لانه اقرب الى العلم الظن بالطريق اقرب منين الى العلم من الوهم ومن الشك واقرب علما الى اصابة الواقع مما عداه والظن حينئذ ماذا اقرب ماذا الى اصابة الواقع مما عداه فهنا اتفضح شايف قال والى اصابة الواقع يعني ياهو الذي اقرب الى اصابة الواقع ياهو اقرب الظن بس يابن بس يابن اقرب الظن بالطريق هو يريد انه هتفي ولا يا هل ترى الظن بالطريق هو اقرب الى الواقع من غيره الظن بالطريق قد واحد يقول لا اقرب من البند الطريق الى الواقع في اخر اقرب. شنو هو الشيء الاقرب؟ نفس البند الواقع. كان ايش يقول على انه البند الطريق هو الاقرب؟ فلابد نقول قصد من الواقع يا واقع، مو الواقع بمعنى الواقع. تقصد من الواقع بمعنى شنو؟ بمعنى الواقع الذي كلفنا به. والواقع الذي كلفنا به شنو هو؟ الواقع الذي ادت اليها الطرق بقيد اداء الطريق، هذا الذي كلفنا به، مو الواقع بمعنى الواقع ذاته، لا بمعنى الواقع المقيد بالطريق. بعد نصف الطرق نكون مكلفين بالواقع المقيد بالطريق. فهذا مقصود. اذا هذا لطيف، هذا لطيف، هذا لطيف. اذا قصدنا الواقع الواقع الذي كلفنا به بعد نصف الطرق وهو الواقع المقيد بالطرق، فالذي اقرب يصير هو الضم بالطريق. اي هذا بعد هذا. والى اضوابة الواقع عن الضم بالطريق اقرب الى اضوابة الواقع. يا واقع الواقع المقيد بالطريق هذا ضم بالطريق اقرب ما عداه يعني من الوهم ومن الشك بالطريق. وفيه اولا انتابت فقدرت شيء عيدة دولة. هنا اكفرت مقدمة نتيجة اللي هي المهمة ما ذكرها، ما ذكرها الاخوند الخراسان الكفائي، وهي شنو؟ هنا بالعبارة ما ذكرها من صاحب الفصول، وهي شنو؟ ان المقدمة الاولية كلتنا باحنا، مقدمة الثانية نصب لنا الشارع شنو؟ طرق. النتيجة المقدمتين شنو هي؟ هذا ذكرها بالعبارة، مع انها هاي مهمة جدا، هي الاساس. نقول ونتيجة ونتيجة جعل الأحكام ونفس الطرق أن ناكل نساء بما تؤدي إليه، هاي مهمة، بما تؤدي إليها الطرق. حتى حين أذن بعدين نقول إذا أيضا يجدي أيضا ينفع بعدما كلفنا بمؤديات الطرق، يعني بالواقع بشرط أداء الطريق. نقول الفاسحين ابن ماذا بالمعدة يبقي احنا صنب الطريق يكفي. هذه المقدمة النتيجة هي مهمة حتى نستنتج ماذا حتى يتصنب الطريق. وفيه اولا نكره لا غد ان شاء الله، والحمد لله.